لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار، لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار. اذكروا آل محمد كل ليل ونهار. لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار، لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار. اذكروا آل محمد كل ليل استانب الحسن، لكن عليني حسينا درد چشم توتيا. لا فتى إلا علي، لا صيف إلا ذو الفقار، لا فتى إلا علي، لا صيف إلا ذو الفقار. اذكروا على محمد كل ليل ونهار. عابدين تاج سروبا قرد چشم روشنست، عابدين تاج سروبا قرد چشم روشنست. دين اسلام برحق است و مذهب موسى ربا. Darry out.